قال الشيخ محمد بن احمد البهودي الحمدلي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لمن نطق اللسان بذكره تسبيحا وتهليلا، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد المنزل عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وعلى اله الذين نهجوا قواعد الشرع وبينوه تعريفا وتفصيلا، صلاة وسلاما دائمين بكرة واصيلا. وبعد، فيقول اخبر الورى الى عبد ربه العلي محمد بن احمد بن علي الحنبلي: هذا ما استدت اليه رجال السالكين وابتدت اليه اعناق الناسكين من بيان فضل السفر وادابه وكيفيه الترخص واستحبابه وشرف النسك وطلابه وذم الغاضبين عن قصده وطلابه وبيان كيفيه النسك واماكنه واوقاته وشروطه واركانه وواجباته ومستلزماته. قصدت جمع ذلك حين يسر الله المسير الى حد بيته الحرام وزياره قبر النبي المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، وذلك في عام 54,000 من الهجره النبويه على صاحبها افضل الصلاه واسقي التحيه، سالكا فيه سبيل الاختصار ضاربا في ثواب الملك الغفار. ورتبت ما قصدت جمعه على مقدمه وخمسه ابواب وخاتمه نهايه بالكتاب، وسميته بقيه الناس في احكام المناسك، وعلى الله قصد السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل. اشتملت هذه الجملة من كلام المصنف على تفسير كتابه بديباجة تضمنت 8 أصول، أحدها حمد الله سبحانه وتعالى، والثاني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهذان أدبان مستحسنان في استفتاح المصنفات، والثالث بيان اسم المؤلف الجامع لهذا الكتاب، فإنه أشهر اسمه بقوله: فيقول أفقر الورى إلى عفو ربه العلي محمد بن أحمد بن علي الحنبلي. وهذا الأدب من آفد آداب التصنيف، إما بإثباته في ديباجة الكتاب أو على قوته وغلافه، لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول كما ذكره ميارة المالكي في قواعده، ونقله عنه محمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة في شرح إضاءة الحالك. وعدم معرفة اسم مصنف كتاب ما يجعله مجهولا، ومن لا يعرف فإن كتبه لا يعول عليها، كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو عندهم مبني على الأصل المذكور في علوم الحديث في رواية المجهول. والرابع بيان موضوعه، إذ ذكر موضوع هذا الكتاب في قوله: من بيان فضل السفر وآدابه وكيفية الترخص واستحبابه إلى آخره. والسمط الجامع لموضوعه أنه متضمن لبيان أحكام الحج. والخامس ذكر تاريخ تصنيفه، فإنه ذكر أنه صنفه لما أراد الخروج للحج، وذلك في عام 54,000 من الهجرة. وعاش المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك 34 سنة. وقوله رحمه الله تعالى في ذكر تاريخ تصنيفه: قصدت جمع ذلك حين يسر الله المسير إلى حج بيته الحرام وزيارة قبر نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ذاكرا قصد زيارة القبر النبوي عوض زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، هو خلاف ما دلت عليه الأدلة كما سيأتي ذكره في محله من الكتاب. والسادس بيان منهجه في كتابه، قد ذكره بقوله: سالكا فيه سبيل الاختصار. هو السابع إيضاح كيفية ترتيبه الذي ذكره في قوله ورتبت ما قصدت جمعه على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة، والثامن تسمية كتابه فقد صرح باسمه قائلا وسميته رغية الناسك في أحكام المناسك، وليس هذا الأدب بلازم كلزوم الأدب المتقدم من بيان اسم المصنف، فإن بيان اسم المصنف متأكد ليعرف فيؤخذ العلم عنه، أما بيان اسم الكتاب فينتفع به في معرفة الاسم الذي اختاره المصنف لكتابه، فإن من المصنفين من يهمل وضع اسم لكتابه فيشتهر بعدة أسماء، فربما وقع الغلط عليه في بعضها، فالأنفع له أن يسميه باسم يدل على مقصوده دون تكلف فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.